بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الذاكرين. يا مالك الملك. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، ليس بعد تلاوة كتاب الله عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله، فلا مدخل على الله إلا من باب الذكر. فالواجب على العبد أن يستغرق فيه أوقاته ويستفرغ جهده. ومن يرغب في بلوغ ساحة الرضوان والدخول إلى حضرة الرحمن لا يفطر عن ذكر الله. وكيف يفطر عن ذكره جل علاه؟ والذكر منشور الولاية، ولا بد منه في البداية والنهاية. فمن أعطي الذكر فقد أعطي المنشور، ومن ترك الذكر فقد عزل. وأنشدوا: والذكر أعظم باب أنت داخله لله، فاجعل له الأنفاس حراسا. ومن فضائل الذكر التي ذكرها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله لكان الذاكر لله أفضل. إن الذكر خير الأعمال وأزكاها وأرفع في الدرجات ومقدم على كثير من الخيرات. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. وما ذاك يا رسول الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ذكر الله. ومما روي عن إمام المتقين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، يقول علي: يا رسول الله، أي الطرق أقرب إلى الله وأسهلها على عباد الله وأفضلها عند الله تعالى؟ يقول عليه الصلاة والسلام: يا علي، عليك بمداومة ذكر الله. يقول علي: كل الناس يذكرون الله. يقول عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله. يقول علي: كيف أذكر يا رسول الله؟ فعلمه النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كيفية الذكر، فقال له: غمض عينيك واسمع مني 3 مرات ثم قل مثلها وأنا أسمع. فقال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله 3 مرات مغمضا عينيه، ثم قالها علي كذلك. ثم لقنها علي كرم الله وجهه للحسن البصري، ثم لقنها الحسن البصري لحبيب العجمي، ثم حبيب لداود الطائي، ثم داود لمعروف الكرخي، ثم معروف للسري، ثم السري للجنيد، ثم انتقلت إلى أرباب التربية. اللهم أسألك خوف العابدين لك، وعبادة الخاشعين لك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل المؤمنين عليك. اللهم اجعل رغبتي في مسألتي مثل رغبة أوليائك في مسائلهم، ورهبتي مثل رهبة أوليائك. اللهم استعملني في مرضاتك عملا لا أترك معه شيئا من دينك، مخافة أحد من خلقك. اللهم هذه حاجتي، فأعظم فيها رغبتي، وأظهر فيها عذري، ولقني فيها حجتي، وعافي فيها جسدي. اللهم من أصبح له ثقة أو رجاء في غيرك، فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها، فاقض لي بخيرها عاقبة، ونجيني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غدا إن شاء الله مع الذاكرين. يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا.